عفوا لا انت حضرتك لا هو يقصد العلاج الصحه يعني انا افتكرت يقصد الصحه فقلت ده يرجع للموضوعات الاساسيه المهمه طبعا احنا بنتكلم في حاجه تافهه بس التوافه دي لا مش تافهه لا لا لا التوافه دي مهمه احنا شفنا مناظرات امريكيه وشفنا بيسالوا الرؤساء ازاي انا عايز اعرف حضرتك بتفكر ازاي موضوع بقى انك مثلا هتطور المستشفيات ايه وهتجيب ازاي وبتاع ده لما نخش في البرنامج التفصيلي بتاع حضرتك كنا بس انا عايز اعرف عقليه حازم ابو اسماعيل كيف يفكر فانت قلت لي ان انا اي قضيه هاخضعها للحلال والحرام طيب اظن هو ده خطك المهم في الترشيح شوف سيدي يعني انا مسكت او احنا مسكنا في الحوار ده انت هترشح نفسك على اي اساس الحلال والحرام دي مساله مهمه جدا شوف سيدي انا ذكرت في بداية الحديث انه انا اتبنى مسألة مؤسسية الدولة انها دولة مؤسسات ان الذي يديرها لازم يبقى ادارجي يعرف يمشي وزارات يعرف يمشي مؤسسات مش واحد صاحب افكار مفردة وانه لابد ان يبني على الدراسات لاصحاب الاختصاص لما هتأتيني قضية زراعية لابد ان جهة الاختصاص الزراعي هي التي تفتي فيها لما هتجيلي قضية تعليمية لازم المراكز التربوية تفتي فيها لما هيجيلي قضية خاصة ولما نيجي نحط الأقباط في مناصب عليا في الدولة مين هيحدد ده بس انت حضرتك تسمح لي ان انت كنت سألتني سؤال انت ما تنازلتش عنه فانا لا عايز اجاوبه لا يا فندم انت بتقول لي مؤسسية فانا بقول لك في المؤسسية برضو لما نيجي هجاوبك بس انا يعني خليني اعرف اجاوب فالفكرة انه ما دمت انا في القضاء هودي القضاء هم اللي يشوفوا وهكذا دي جهات اختصاص درسوا ماجستير ما هو اختصاص الازهر بالاثار انا عندما اطرح قضيه تتعلق بالحلال والحرام انت شايف ان من يفتي في هذه القضيه جهه غير علماء الاسلام لا طبعا هي جهه علماء الاسلام فده من باب المؤسسيه التي تسري على كل شيء انما عشان تقول لي ان انا لما اقول لك فكره زي فكره السيارات اللي قلتها في الصناعه مش هستشير رجال الصناعه لازم استشيرهم ورجال الاقتصاد والاستيراد والتصدير انما لما اجي في مجال الاسلام هو المجال الوحيد اللي لما يجي شيء في تخصصه اقول لهم مالكوش دعوه مش صحيح لحظه واحده لسه ما علاقه الازهر بالهرم الاكبر ما انا بحكي لحضرتك اهو يا ريت ما احنا ليه عشان اذا لا خلينا ناخد اسئله بقدر الوقت عشان الوضوح بس الله يخليك يعني جاوب سؤالين بس نجاوب كويس السؤال مساله الاثار لو هي قضيه اثار مش ممكن اروح الازهر هروح لبتوع الاثار لما عبد الحليم نور الدين يقول ان في طيارات مروحيه كانت بتهرب الاثار في اثناء 25 يناير اروح للجيش واروح لعبد الحليم نور الدين واروح لزاهي حواس واروح لبتوع الاثار لما يقولوا لي الهرم الاحمر الاكبر محتاج ترميم هروح لبتوع الاثار لما يقولوا لي ان منطقه الاهرام في خطر من المياه الجوفيه يهدد ابو الهول لا لا ده حلال ولا حرام ده حلال وحرام اروح الازهر انت رايك ايه يعني اللي هو ايه اللي حلال والحرام موضوع الاثار ده الاثار ايه يعني ايه في حاجه اسمها الاثار حرام الاثار مش حرام مش اصنام يعني الاصنام التماثيل اللي هي مثلا تمثال رمسيس الثاني اللي موجود في ميدان كذا واتنقل اوعى تقول لي حرام ليه؟ اوعى ليه؟ مش ممكن استنى بس يا انت بتغضب قبل ما اقول لك لا بس اجابه مش ممكن لحد النهارده استنى. شايف ان تمثال رمسيس الثاني حرام استنى. انا لسه قلت لك حرام لا لسه شكلك هتقول حرام شكله ما قول لنا احلى اداء اني واجي اقول لك حلال شوف يا اخي الكريم انا لا استطيع ان يكون مرشح الرئاسه هو من يصدر الفتاوى ده تقريب جدا انت قلت لي لسه من شويه على الشواطئ اشمعنى الشواطئ كانت واضحه بالنسبه لك لا. انا انت قلت لي السياحه فقلت لي سياحه شاطئيه حرام طب خلينا بقى مش حرام انت حضرتك اللي بتقول انا قلت لك هذه السياحه الشاطئيه فيها محرمات التي بالظبط فانا هل السياحه الاثريه ما انا عايز اروح يبقى لنا سياحه ايه لما حضرتك تيجي رئيس جمهوريه هاخد ورقه زي دي وابعت فيها يا بتوع الاثار كنت هتكمل وبعدين ما قلتش لا بالعكس انا ما فيش حاجه مش هقولها قلت لي لما التمثال بتاع رمسيس الثاني ده كده يتم نقله بالظبط لما لا نقله ده قضيه اثار ثانيه الموكب العظيم لنقل انما انا بكلمك في الحال انت متصور ان انت بتوجه سؤال يزنقني طبعا انا ما اقصدش كده لكن لشغلتي ده وده سعيد بيه جدا. ليه بقى؟ لان اي حد غيري انا هيزنقه السؤال ده، انما انا لاني مبيت النيه على الوضوح وضح ده بالنسبه لي يعجبني. جميل اتفضل. انا الذي سافعله، انا لست مفتيا، انا مش مش مش مش باصدر فتوى، ان انا هكتب رساله الى مجمع البحوث الاسلاميه اللي هو هيئه كبار العلماء في مصر، ان يجلسوا في اجتماع مشترك مع المجلس الاعلى للاثار وان يتدارسوا القضيه وتاتيني فتوى بهذا. فتوى لا تمثل فتوى مفتي، مش واحد، مش شيخ، مش قناه فضائيه، فتوى مؤسسيه. هل هناك وجه ام ليس هناك وجه؟ لابد ان تعرف انني وانا اقول هذا الكلام ادرك تماما من هو الشعب المصري. انا مش هكسر التمثال، انا بكلمك عن، انت بتكلمني عن السياحه، سياحه الاثار، مش بالضروره ده يكون فورا، مش بالضروره في الاربع سنين الاولى، مش بالضروره ده مش من الامور. عشان كده بقول لك انت جايب لي اشياء جايبها من الافاق وحطتها هنا علشان تخليها هي الموضوع اللي يصرف عن القضايا الاساسيه. انما انا عشان كده بجاوبك ان مش بالضروره انه التطبيق، ان انا النهارده اتولى بكره الصبح وطبق. لا هو ده، لا انا باخد الامثله دي ليه؟ لان انا بحاول افهم مبدا حضرتك. فحضرتك قلت لي ان انت ناوي تخضع كل شيء يجي لك ان انت تبعته للمائت. لسه السؤال ما جاوبش عليه. مؤسسيه في الدوله لسه ما جاوبناش على السؤال. تمثال رمسيس لما يتنقل الجهه المؤسسيه هي التي تفتي في هذا زي اي مؤسسه. تفتي في ايه؟ في اللي انت طالبه، اللي انت سائل عن ايه، اللي انت سائل. شوف انت سائل عن ايه؟ السياحه الاثريه. انا بسال عن نظره حضرتك. لا انت هتسال في السياحه الاثريه اصلا. انا بسال عن نظره حضرتك. حضرتك تحكم للتمثال رمسيس انت المرشح الرئاسي بغض النظر نظرتك. انت الوحيد اللي هنساله على الموضوع. انا جاوبتك صادقا. انا جاوبتك وساعيد الاجابه مره. لا انا لا انا مش عايز اقول لك لو هناخد قانون حول ده هنعمله ازاي. انا عايز نظرتك الشخصيه لهذا بغض النظر عن كونك رئيس او مرشح او اي حاجه كداعيه. قول لي اذا كان برنامجي انا قائم على اساس ان النظره الشخصيه مش هي اللي تشتغل وانما النظره المؤسسيه. هو السؤال المهم. قول لي عن نظرتك الشخصيه. حضرتك لما كنت انا بقول لك ان انا حضرتك لما تحكمنا هتبعت للازر تساله اذا كان السياحه الاثريه حلال ولا حرام. نعم دي مش هي جهه الاختصاص. بس انت ده في دماغك يعني انت ناوي تفهم اذا كانت الحاجات دي. لا ما انا عشان كده قلت لك. عشان كده بقول لك انت بتجيب قضايا لا يصلح انها تطرح على مرشح رئاسه، لكن انت عايز تعرف مخه شكله ازاي. فانا جاوبتك انا راس مالي هو المؤسسيه، ان الجهه التي تفتي في مساله هي الجهه. لو زراعة يبقى الجهة الزراعية، لو صناعة الجهة الصناعية، لو سياحة تبقى الجهة السياحية، لو دينية تبقى الجهة الدينية. هذه هي الإجابة. وأنا إنما كون أنا هطبق ده إمتى والساعة كام في السنة جاي إن شاء الله الفترة اللي بعدها دي مسألة أخرى، ده موضوع تاني خالص. قد لا يرد هذا الموضوع في السنوات الأربع الأولى دي مطلقا. وأنت بتنتخبني رئيس مدى الحياة؟ ده وبعد الاربع سنوات الاولى وبعد اللي هيتعمل ده يبقى في اربعه تانيين. افرض ما فيش ولا لحظه، افرض ما كملش الاربع سنين، افرض. انما انا بكلمك عن برنامج انتخابي. انت لا تنتخب رئيسا مدى الحياه، انت تنتخب رئيسا بناء على فكر واضح. هيكون عندنا فرصه بقى لانه شيء مثير جدا وممتع ان حضرتك ناخد البرنامج الانتخابي بالتفصيل في حلقه قادمه، ونقعد على التعليم، ونقعد على الصحه، ونقعد على الدستور، ونقعد على السياحه وكل موارد الدوله. هي المسائل اللي كان المفروض تبقى هي المفروض فعلا. انما انتوا عايزين، ما فيش مانع طبعا، انا ما عنديش مانع لاني واضح. يعني انتم اردتموها امورا دينيه بعيده عن النسق، لان حضرتك قلت لنا ان انت انا سعيد جدا. حضرتك قلت لنا انه مهم جدا مرجعيه حلال وحرام، فيها حلال وحرام. وانا بدات كلامك بكده معانا رائع. انا سعيد فانت جداً. اللي قدت الحلقه ان احنا نبدا نتناقش على حلال وحرام. انا سعيد جدا بلقائك. بالتوفيق ان شاء الله. ويعني سعيد بمسير الحلقه ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا. واجمل حاجه في الشيخ حازم انه واضح جدا، ما بيمسكش العصايه من النص. هو قال لكم انا جاي وحنقسم الايه الحلال وايه الحرام. راجل واضح جدا، اللي عايز كده انت وقال دعوه للجميع اطلعوا قولوا رايكم ما تمسكوش عصب الوسط اللي عايز الناس تقول ليه اجمل شيء في اي مناقشه لو عند حضرتك نص دقيقه فعلا برافو عليك. انا رسالتي الاساسيه الى جميع الاساتذه الفضلاء اما مرشحين رئاسه او بيعملوا احزاب جديده ادعوهم الى الشرف ان يكونوا واضحين ان يحددوا مواقفهم من القضايا عشان الشعب المصري يعرف وهو بينتخب انه مش بينتخب صاحب الصنعة اللغوية اللي عارف يقول لا الرجل الشريف الموقف. بشكركم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من القاهرة يوم ارجوكم ابقوا معنا.